قل ما هي السنة في صفة التشهد في الصلاة؟ التشهد في الصلاة في قول جمهور العلماء هو قبض الأصابع قبضها، أو صفة أخرى أن يقبض الخنصر البنصر ويحلق بين السبابة والإمام يحلق، فهما صفتان، ويشير بالإصبع إلى القبلة ويحركها قليلا كما جاء في رواية. كان عليه الصلاة والسلام إذا تشهد قبض أصابعه، وفي رواية قبض الخنصر البنصر وحلق بالإمام للتريه وأشار بإصبعه إلى القبلة، وفي رواية يحركها، وهذا قول الإمام مالك وهي رواية عند الإمام أحمد. وعند الإمام أحمد أيضا كذلك قول عند الشافعية يشير بها، فإذا ذكر الله كالشهادة أحركها. وعند الأحناف يضع يده على ركبته، فإذا جاء للتشهد رفع أصبعه وتشهد ثم وضع.